بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر. الشيخ الطحاوي حسب الترتيب هنا، وهذا ما اشتملت عليه الطحاوية، بعد أن ذكر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وتوحيده وما يتعلق بذلك، انتقل إلى الإيمان بالكتب. ذكر الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة في آخر شيء، ثم بعد ذلك ذكر الإيمان بالكتب، فقال: وإن القرآن كلام الله، هنا بكسر الهمزة، لأنها لا تزال هي مقول القول في قول الطحاوي رحمه الله، نقول في توحيد الله، أي ونقول إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، أي هو الذي تكلم به ابتداء، فهو كلام الله على الحقيقة، ولهذا قال: بلا كيفية نعلمها قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا عن طريق الملك جبريل، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. ثم قال: فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهذا الذي قرره الطحاوي رحمه الله تعالى هو الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، لأن مسألة كلام الله ويتبعها مسألة القرآن، لأنه عندنا قضيتان: إحداهما إثبات كلام الله، وأن الله متكلم ويتكلم إذا شاء متى شاء، وعندنا أمر تابع لها، وهو أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الخلاف بين الطوائف في هذه المسألة العظيمة على أقوال كثيرة، أوصلوها إلى حوالي 10 أقوال، لكن نحن نختار بيان أهمها، فنقول: وقع الخلاف على أقوال. القول الأول قول الفلاسفة، وهؤلاء ينكرون كلام الله ويزعمون أنه فيض فاض من العقل الفعال على بشر زاك النفس موصوف بقوة العقل وقوة التخيل وقوة النفس، وهذا بناء على مذهبهم أن النبوة مكتسبة، وأنه ليس لله كلام، وليس هناك ملائكة تنزل بالوحي. ومن ثم فسروا ما يأتي به الأنبياء، ومنه ما أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن الموحى به، قالوا: لا، هذا فيض فاض عليه من العقل الفعال. ليه؟ قال: لأنه بشر زكي النفس صافي القلب، ينفتح له أفق إلى العقل الفعال فيفيض عليه منه، وعندهم العقل الفعال هو المدبر للعالم. وبهذا يكون الفلاسفة هم أعظم الناس إنكارا لكلام الله وللنبوات. القول الثاني قول الاتحادية وهم غلاة الصوفية كابن عربي ومن قال بقوله من رؤوس وحدة الوجود، فهؤلاء قالوا كل كلام لله عز وجل فهو كلام الله، كل كلام نظرا لمذهبهم في وحدة الوجود، وليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود، إذن كل كلام في الوجود فهو كلامه. قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فسواء كان قرآنا أو كلاما طيبا أو والعياذ بالله كلام الكفار أو الفجار أو غير ذلك، بناء على مذهبهم في وحدة الوجود كل كلام هو كلام الله. وهذا من أعظم الزندقة والإلحاد في آيات الله وأسمائه. القول الثالث قول المعتزلة، وهو الذي أشار إليه الطحاوي فقال ليس بمخلوق، والمعتزلة قالوا كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات، هو كلام الله ويعظمونه لكنهم يقولون هو مخلوق كغيره من المخلوقات، بناء على مذهبهم وأنه لا يقوم بالله صفة، لا صفة كلام ولا غيرها، فهذا القرآن الذي يتلى خلقه الله كغيره، مثل ما خلق السماء والأرض والبشر وكلام البشر، خلق الله هذا القرآن لكن ميزه بالتعظيم، يعني هو مخلوق معظم، هذا مذهب المعتزلة. القول الرابع قول الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية وغيرهم، وهو أن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه يسمونه الكلام النفسي، لا ينفصل عنه ولا يسمع منه وليس بحرف ولا صوت، وإنما هو صفة قائمة بالله كصفة حياته وعلمه. وقالوا هو معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإلا فكلام الله واحد، لأنه عندهم أنه معنى واحد. ثم قالوا وما دام أن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بذات الله عز وجل، فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، بعضهم قال بعض الكلابية قال حكاية عن كلام الله. وما معنى كونه عبارة أو حكاية؟ يعني جبريل أو الرسول أو غيرهما عبر عن الكلام النفسي بهذا التعبير، فإن عبر عنه بالعربية سميناها القرآن، وإن كان بالعبرية سميناها التوراة، وإن كان بالسريانية سميناه الإنجيل كما قلنا قبل قليل. ومقتضى هذا أن هذا القرآن العربي الذي بين أيدينا ليس كلام الله، وإنما معانيه كلام الله، أما ألفاظه ليست كلام الله. القول الخامس هو قول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات كلام الله، وأن الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به وأوحاه وسمعه جبريل، فهو كلام الله بحرف وصوت، لأن الله يتكلم بحرف وصوت، وقد دل على ذلك الأدلة، فيناديهم رب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا متى؟ يوم القيامة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كلام الله كان له به عشر حسنات. فعند أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة قائمة بالله، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن هذا القرآن تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله، وجبريل أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة، ليس مخلوقا وليس كلام البرية، وإنما هو حقيقة صفة الله عز وجل وكلامه. لما ننظر إلى هذه المذاهب نجد إنه كلام الفلاسفة باطل وكلام الصوفية ضلال مبين. فبقي المشتهر هو المذاهب الثلاثة: المعتزلة، الأشعرية والكلابية، وأهل السنة. هذه ثلاث مذاهب في كلام الله عز وجل. أهل السنة والجماعة في كلام الله وسط بين المذهبين. فالمعتزلة نفوا أن تقوم بالله صفة الكلام، لكن قالوا إن الله يتكلم إذا شاء ما تشاء، وجعلوا كلامه مخلوقا، فأصابوا في مسألة. ما هي؟ المعتزلة أنه يتكلم إذا شاء ما تشاء، وأخطأوا في قولهم لا تقوم بالله صفة الكلام، وهذا تعطيل. ثم في النتيجة حين يقولون كلام الله مخلوق كغيره من المخلوق، الكلابية والأشعرية والماتريدية في الجملة قالوا كلام الله صفة قائمة به، لكن لا يتكلم إذا شاء متى شاء ولا يسمع منه، وهذا القرآن العربي الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلامه، تعبير. فأصابوا من جهة وأخطأوا من جهات. بماذا أصابوا؟ في قولهم صفة الكلام قائمة بالله، وأخطأوا في قولهم إن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء، لأن هذا من حلول الحوادث. وأخطأوا خطأ عظيما حين يقولون القرآن العربي الذي بين أيدينا هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. أهل السنة والجماعة أخذوا بالحق الذي عند هؤلاء وبالحق الذي عند هؤلاء، فقالوا صفة الكلام تقوم به، ويتكلم إذا شاء متى شاء، ومن كلامه القرآن الكريم، فهو كلام الله حق ليس بمخلوق. والطحاوي رحمه الله تعالى قاس أولئك الذين يقولون إن كلام الله مخلوق بقول المشركين الذين نزلت فيهم الآيات في مطلع سورة المدثر، وتوعدهم الله عز وجل بقوله سأصليه سقر لما قال إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إنه مخلوق أو قال إنه قول بشر والعياذ بالله فقد شابه هؤلاء. وهذا من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بيان لعظمة هذه المقالة، لأن كلا من المذهبين فيه صفة من هذه الصفات التي نزلت فيها هذه الآيات في سورة المدثر، صفة من صفات ذلك الإنسان الذي نزلت فيه هذه الآيات. لأن المعتزل يقول مخلوق كغيره من المخلوقات، والأشاعرة يقولون هو كلام محمد أو كلام جبريل، القرآن العربي كلام محمد أو كلام جبريل. فما الفرق بين هذين القولين وبين ذلك القول الذي نزلت فيه تلك الآيات؟ الطحاوي يقول لا فرق. وهذا بيان لخطورة مثل هذه المقالات البدعية المغلظة في أمر عظيم جدا متعلق بصفات الله عز وجل وبمسألة كبرى، وهي مسألة القرآن الكريم. ولأجل هذا كانت محنة خلق القرآن محنة كبرى. كيف كانت كبرى؟ بعض الذين كتبوا في الكتابات المتأخرة وينتقدون المنهج السلفي من العصرانيين وأذناب المستشرقين والمنصرين والعلمانيين يتلقفون شبهاتهم، يقولون شوف كيف الإمام أحمد ضخم المسألة، خلق القرآن مسألة بسيطة، ليش ضخمها؟ ألم تقرأوا مثل هذه المقالة يا أيها الإخوة؟ فيهم من قالها الإمام أحمد ضخم هذه المسألة، المفترض أن يتجاوزها، القرآن مخلوق، قل أنت القرآن غير مخلوق، خلاص تضخم المسألة. لماذا هذا الموقف الذي وقفته وتحديت الدولة وتحديت المثقفين المعتزلة وقبلت بالسجن والضرب والإقامة الجبرية بعد ذلك والسنين الطويلة وحرمت الناس من علمك وأنت إمام المحدثين، لماذا تضخم هذه المسألة؟ والله إن هذا لكلام منكوس. من الذي ضخم المسألة؟ المعتزلة هم اللي ضخموها. اللي ضخمها لما يوحون إلى المأمون وإلى من بعده بأن يمتحن الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها بخلق القرآن. أيما إمام أو قاضي أو مفتي أو عالم يمتحن هل القرآن مخلوق أو لا، فإن وافقهم أبقي على منصبه وأرزاقه، وإن قال بقول أهل السنة وهو الذي يؤمن به ويصدق به عزلوه وآذوه. من الذي ضخم القضية؟ من الذي حولها إلى قضية سياسية تمتحن فيها الدولة الإسلامية في أوج عظمتها، أعني أوج عظمة الدولة العباسية عهد المأمون؟ أنتم المعتزلة الذين ضخمتموها، وأنتم الذين وصلتم إلى مواطن القرار في الدولة عند الخليفة فأقنعتموه فتحول إلى بوق لكم يمتحن الأمة كلها بمذهبكم الباطل المخالف للنصوص. ومع ذلك للأسف بعض الكتاب يقول لك أنتم يا سلفي تفخمون. طيب المعتزلة ضخموها، وإلى يومنا هذا لا يزال بنو علمان في بلاد المسلمين يضخمون بعض المسائل، من جهة يكون هذه مسألة بسيطة، هذه مسألة جزئية، ومن جهة أخرى يستميتون في تضخيم هذه المسألة وإيش فرضها أحيانا بالقوة على المجتمع الرافض لها. قول أهل السنة هو الذي دلت عليه الأدلة أن هذا القرآن كلام الله، كونه بين أيدينا يتلى ويسمع ويكتب هذا لا يتعارض مع كونه كلام الله، لأن الكلام إنما هو لمن قال به مبتدئا لا لمن قال به أو قاله مبلغا. يعني إيش مشكلة المعتزلة؟ المعتزلة إيش يقولون؟ يكون هذا القرآن بين أيدينا منفصل عن الله، كيف نقول هذا القرآن هو كلام الله؟ هذا بين أيدينا، نحن بين أيدينا نكتبه ونقرأه ونحفظه ونتلوه، كيف يكون كلام الله عز وجل؟ فنقول من هنا أتيتم، الكلام إنما هو لمن قاله أو قال به مبتدئ، خلاص ينسب إليه، بعدين حفظه فلان كتبه فلان، ما يغير من كونه كلام الله. مثل ما ذكر الأئمة رحمه الله تعالى لما تقول في معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى خليل ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات إلى آخره، لما تقول هذه القصيدة ماذا يقال؟ معلقة امرؤ القيس. طيب فلان يحفظها، معلقة امرؤ القيس، كتبها في المعلقات، معلقة امرؤ القيس، أنشدها، معلقة امرئ القيس، لا يختلف. ليه؟ لأنها إنما تنسب لمن نظمها أولا، وهذا معروف عند الجميع، ولله المثل الأعلى، كلام الله عز وجل الذي أنزله هو كلام الله لأنه تكلم به أولا. والكلام ليس كغيره من المخلوقات، الكلام يحفظ ويسمع ويتلى، فكيفما تصرف فالكلام كلام الباري. أما الورق والمداد أو الصوت فالصوت إنما هو صوت القاري. المعتزلة والأشاعرة ظلوا في هذا الباب وصاروا يحتجون ببعض الأدلة: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه بمعنى خلقناه، وجعل كما هو معروف في اللغة العربية إن نصبت المفعول صارت بمعنى الخلق، مثل وجعل الظلمات والنور. أما إن نصبت مفعولين صارت بمعنى صيرة، ليس بمعنى خلق، ليس بمعنى خلق. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه لا بمعنى خلق قطعا لا. هل معناه أن وجعلوا الخلق الملائكة؟ لا، وإنما جعلوها إناثا، يعني زعموا أنها إناثا. فقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلقناه، وإنما إنما جعلناه فأنزلناه باللغة العربية، جعلناه عربية. فالمخبر به والمقصود من سياق الكلام هو عربية القرآن، جعلناه قرآنا عربيا، وليس المقصود أنه خلق كما يدعي المعتزلة. أما الأشاعرة فهم يقولون هو معنى واحد، إن عبر عنه إن عبر عنه إن عبر عنه، فهل يعقل أن يكون كلام الله عز وجل معنى واحد؟ يلزمهم أن يكون القرآن عين التوراة والتوراة عين الإنجيل، لأنه عندهم كلام الله معنى واحد. يلزمهم أن تكون سورة البقرة هي عين تبت يد أبي لهب، وأن آية الكرسي هي عين آية إذا جاء نصر الله أو تبت يد أبي لهب، لأنه عندهم كلام الله معنى واحد. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى نقضوا هذه المذاهب وردوا عليها وبينوا بطلانها، لأنه تلزم عليها لوازم فاسدة، مثل قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، هذا قول عظيم، وإنه معنى واحد لا يتبعض، ليس له معاني، معنى واحد، وهذا يلزم منه لازم فاسد. القرآن الكريم فيه أحكام وفيه آيات وفيه وعد وفيه وعيد وفيه أخبار وفيه قصص، لا أحد يقول إن القرآن كله معنى واحد، لكن للأسف الشديد التزام المذاهب هو الذي يؤدي إلى لوازمها الباطلة، لوازمها الباطلة. قوله فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فمذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى حق، وأنه قائم به، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن هذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق منزل، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، فهو كلام الله حقا، وإليه يعود كما قال بعض السلف لها معنيان، أحدهما إليه أي إلى الله يعود وصفا، إليه يعود وصفا أي أن الله متصف به. الثاني أن معنى إليه يعود أي يسرى به في آخر الزمان، كما جاء في الآثار أنه إذا كان آخر الزمان سرى هذا القرآن فمحي من الصدور والسطور والكتب وغير ذلك ورفع إلى السماء. والثاني هو الأقرب في بيان معنى كلام السلف رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا تأكيد للأمر السابق، ابتدأه بقوله ولا نجادل في القرآن. ولا نجادل في القرآن، قول الطحاوي هنا يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول ولا نجادل في أنه كلام الله، فلا نقول إنه مخلوق، ولا نقول بقول أهل البدع، وإنما نؤمن ونصدق بأنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. المعنى الثاني ولا نجادل في القرآن أي في آياته ودلالاتها وأحكامها كما يفعل أهل البدع، لأن أهل البدع في المجادلة في القرآن على درجات، منهم من يجادل في أصله وهل هو كلام الله أو لا، منهم من يجادل في حفظه وهل فيه زيادة أو نقص كما يقول كثير من الرافضة، ومنهم من يجادل في تنزيله في مدلوله، وهذا هو الباب الواسع الذي دخل منه كثير من أهل البدع، فصاروا يجادلون في كلام الله بحيث يحتجون بما يوافق آراءهم ويؤولون ما خالف آراءهم. والواقع يشهد لذلك، ما من طائفة من طوائف أهل البدع إلا ويحتج بآيات زعما منها أنها محكمة، وتؤول الآيات الأخرى زعما بأنها غير مقبولة ولا توافق الحق، سواء كان هذا في باب الإيمان أو في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في أبواب العلم الأخرى. فالطحاوي رحمه الله تعالى يقول: نحن نخالف هذه الطوائف كلها، لا نجادل في القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه أنكر على من يجادل في القرآن، كما جاء في الحديث المشهور حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، حين أتى إلى النبي إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه يتجادلون في القرآن، قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، ويقول لهم أبي هذا أمرتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يختلفوا في القرآن وأن يجادلوا فيه كما فعلت الأمم السابقة، فإنها اختلفت في كتبها فظلت عن طريق الاستقامة. ومن ثم جاء النهي عن الجدال والمجادلة، وإذا كان في كتاب الله عز وجل فهو منهي عنه. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء صبيغ بن عسل يجادل في معاني الآيات ويثير الشبهات، إذا اجتمع مع مجموعة قال لهم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، ما هي الذاريات؟ ما هي الحاملات؟ يثير الشبهات. فلما علم به عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بعراجين النخل وصار يضربه حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب عني ما أجد، كفى يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب عني ما أجد. هذا التأديب، لأن النفس البشرية نفس طاغية. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، والضرب له قيوده له ضوابطه، وجاء في الحدود الجلد، يعني في القرآن في النساء: واضربوهن، والزاني غير المحصن اجلدوهم، القاذف يجلد، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: واضربوهم عليها لعشر. لكن التربية الحديثة تقول لك لا، ما في ضرب، لأجل أن تتمرد المرأة على زوجها والولد على أهله ويفعل ما يشاء. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يؤدب، وكان التأديب ينفع، وكان الاحتساب ينفع في الأمة. فالسلف رحمهم الله تعالى نهوا عن المجادلة في القرآن والاختلاف عليه، كما جاء النهي أيضا عن القول في كلام الله بغير علم، وكل ذلك من باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يجادل فيه الإنسان، ولا يماري فيه، ولا يأخذ منه ما يهوى ويشتهي ويوافق مذهبه أو معقوله أو نحو ذلك، وإنما هو المنهج السليم الذي يحترم القرآن ونصوصه ويعلم أنه كلام رب العالمين، وأنه حق محكم، كله محكم، كله متشابه في إحكامه. فإذا مر عليه من الآيات ما لا يعلم تفسيره أو معناه قال، كما قال الله عن المؤمنين: آمنا به كل من عند ربي، يسلم. وكل واحد من الناس، ولا أظن أحدا من من من من من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد يمر به أحيانا آيات لا يستطيع فهم تفسيره، أو آية لا يستطيع تفسيرها إلا بأن يرجع إلى كتب التفسير أو يسأل العلماء أو إلى آخره. فإذا عرض له شيء من ذلك فليسلم. قوله هنا: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لبيان مسألة، وهي مسألة تنزل القرآن. فعند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه جبريل من الله مباشرة، ثم جبريل أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. هل يتعارض هذا مع ما جاء عن ابن عباس وغيره من أن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا، أو القول بأنه نزل إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا؟ الجواب: لا تعارض بينهم. حتى على هذا القول أنه نزل جملة، فإن تنزله كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وتنزلناه تنزيلا، هذا القرآن كان ينزل حتى ولو نزل جملة كان جبريل يسمعه من الله عز وجل مباشر، خلافا لمن فهم هذه المسألة على طريقة بعض أهل البدع، وهي أن جبريل كان يأخذه من اللوح المحفوظ أو نحو ذلك. نقول: كلا، الوحي من الله عز وجل لم يكن يعلم به أحد، الحادثة تحدث فيتكلم الله عز وجل، وهذا الذي فهمه السلف وهو الصحيح، وهو الذي يقول به من يحكي إسناد القراءات. لما يحكي الإمام العالم في القراءات ويجيز في القراءات يحكيها بإسناده، يقول إلى يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن، ثم السند إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العالمين. وهذه هي سلسلة إسناد القرآن الكريم. فقول الطحاوي إن الله تكلم به وأوحاه إلى جبريل وجبريل أوحاه إلى محمد، هذا هو الحق، لأننا نؤمن بأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وأن جبريل سمعه منه. ولهذا أكد الطحاوي رحمه الله هذا الكلام بقوله هنا: وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، هذا إشارة إلى الإيمان بالرسل، وإن كان الكلام هنا قال بالملائكة ذكرها، لكن الملائكة سبق ذكرهم في موضع مضى، لكن هنا أراد أن يركز على الإيمان بالنبيين، وكذلك أيضا الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذه الجملة فيها بيان الإيمان بالملائكة وبيان الإيمان بالكتب المنزلة. والملائكة سبق الإشارة إلى جمل مما يجب الإيمان به بالنسبة لهم. أما الكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن أولا بكلام الله، ونؤمن بالكتب المنزلة على وجه الإجمال، بالقرآن والزبور والإنجيل والتوراة، وأيضا نؤمن بصحف إبراهيم وصحف موسى، فنؤمن بها إجمالا، ولا يجوز لأحد أن ينكر شيئا منها. يعني لا يجوز لمسلم اليوم، لأن النصارى غيروا وحرفوا وبدلوا، أن ينكر الإنجيل وأن الله أنزله على عيسى. ولهذا عندنا الإيمان بالكتب متلازم، كما أن الإيمان بالرسل كما سيأتي بعد قليل متلازم. القسم الثاني من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن الكريم تفصيلا، وخاصة على ما تم به جمع الصحابة للقرآن وأجمعوا على ذلك وقطعوا به، وهو الجمع الأول في عهد أبي بكر، والجمع الثاني في عهد عثمان لما جمعهم على مصحف واحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد أبي بكر جمعوا القرآن. وحب أن ننبه هنا إلى مسألة ربما يقع فيها أحيانا الخلط، هناك مسألتان: إحداهما أن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان على ضوء العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على نبي الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان قبل انتقاله للرفيق الأعلى، لأن جبريل عرض القرآن على رسول الله في ذلك الرمضان مرتين، وفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان إذانا بدنو أجل، فالعرضة الأخيرة هي بعد اكتمال القرآن واكتمال سوره وآياته. وهو يرجح أن القول بأن ترتيب السور ليس كما قد يظن هو اجتهاد محض من الصحابة، وإنما هو بحسب العرضة الأخيرة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان جبريل يدارسه القرآن بالطريقتين كما قال العلماء: يقرأ جبريل ويسمع رسول الله، وهذا معنى المدارسة، يقرأ رسول الله ويسمع جبريل، وأكرم بها من مدرسة وأعظم بها من مدرسة بين نبي الله سيد ولد آدم خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي العرضة الأخيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمها الصحابة. المسألة الثانية هي أنه هناك فرق في كتابة المصحف. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن بكتابة القرآن، ومنع في البداية وفي بعض الأحوال من كتابة السنة، معروف القضية، لكن كتابة القرآن كان مأمورا بها. لكن الصحابة كانوا على قسمين: قسم منهم هم كتاب الوحي، يعني كاتب لرسول كاتب الوحي، يعني إذا نزلت الآية قال له رسول يا فلان ضع هذه الآيات في مكان كذا وكذا. وقسم آخر من الصحابة يكتبون لهم سورا لأنفسهم، وهذا معنى اختلاف بعض الصحف التي مثلا عند عبد الله بن مسعود ولا عند غيره من الصحابة، وأيضا وجود بعض التفسير في بعض مواطن القراءات والتي قد يعني يشك البعض هل هي قراءة أو ليست بقراءة إلى آخره. فالذين كانوا هم من كتاب الوحي هؤلاء معدودون مخصوصون، ولما أراد أبو بكر الجمع اعتمد على أي شيء؟ على كتاب الوحي إيش؟ الخاصين، وصاروا يجمعون كل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من آية إلا يكتبوها، ما في آية تنزل أو آيات إلا يقول اكتبوها. فجمع القرآن الكريم ليس هو فرضا كما قد يظن البعض أو اجتهاد محض، لا، وإنما هو مبني على هذين الأساسين، العرضة الأخيرة وكتاب الوحي. فصار الجمع الأول للقرآن الكريم، ثم في عهد عثمان صار إيش؟ الجمع الثاني للقرآن الكريم، وذلك من خلال المصحف العثماني أو الخط العثماني، وهذا أيضا له قصة أخرى. لكن هو يدل على أن إيماننا بالقرآن الكريم وأنه كلام الله أنه على التفصيل، فيجب الإيمان بهذا القرآن الذي أطبق عليه الصحابة وأجمعوا، فمن خالف في حرف منه ثابت فقد كفر، ومن قال بزيادته أو نقصانه فقد كفر بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم، لا أحد يخالف في ذلك. ثانيا مما يجب الإيمان به بالنسبة للقرآن الإيمان به على وجه التفصيل فيما يتعلق بإعجازه وأحكامه ودلائله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمر في القرآن بطاعة الرسول وأخبر أن الرسول يبين لتبين لهم ما نزل إليهم، فنؤمن بذلك كله. القضية الثالثة هي الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل أيضا يكون على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فعلى وجه الإجمال نؤمن بأن الله اصطفى رسلا واختارهم، ونؤمن بأن هناك رسلا لا نعرفهم، ونؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم في كتاب الله على التعيين، ولا نفرق بين أحد منهم، فيجب الإيمان بهم في الجملة. ثم يجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التخصيص، يعني بخاصته، ونؤمن برسالته على وجه التفصيل. ما الذي يجب علينا لما يقول الإنسان هل أنت تؤمن برسول الله أو نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا يشمل عدة أمور: أن تصدق أنه رسول الله، ثانيا أنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه، ثالثا أن تصدقه في كل ما يخبر به، رابعا أن تفعل كل ما يأمر به، خامسا أن تجتنب كل ما نهى عنه، سادسا ألا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، ليس هناك عبادة إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نعبد الله إلا بما شرع، سابعا أن نتحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثامنا أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تاسعا أن نؤمن بأنه خاتم النبيين والمرسلين فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أبرز القضايا المتعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله. نعم يا شيخ تفضل. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، هذا هو الأصل كما جاء في الآية: لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا مبني على قاعدة معلومة، وهي أن الإيمان بالرسل متلازم، فمن صدق برسول لزمه التصديق ببقية الرسل، ومن كذب برسول فكأنما كذب بقية الرسل. والدليل الآية التي أخبر الله عنها في وصف المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله. والدليل على أن تكذيب الرسول الواحد تكذيب لبقية الرسل ما جاء في سياق قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في آيات كثيرات، يقول الله عز وجل فيها: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. عاد كم أرسل إليهم الرسول؟ واحد. وثمود كم أرسل إليهم الرسول؟ واحد. عاد أرسل إليهم نبي الله هود، وثمود نبي الله صالح. ومع هذا شوف السياق: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم كذبوا برسول واحد. فهو دليل على أنهم إذا كذبوا بهود فكأنما كذبوا ببقية الرسل. وعلى ضوء هذا، فإن من كذب بأية رسول ثابت الرسالة، فكأنما كذب ببقية الرسل. فمثلا عندنا نحن، لو فرض أنه وجد من المسلمين من يعاند النصارى مثلا، ويقول أنا مسلم ومؤمن، ويأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان والدين كله من أوله إلى آخره، لكن قال: هؤلاء النصارى دجالون، ما فيش رسول اسمه عيسى، ما حكمه عندنا؟ ها، كأنما كفر بمحمد. كافر بإجماع المسلمين، لا أحد يخالف في ذلك من العلماء، يعني لا من الأئمة الأربعة ولا من أتباعهم ولا ممن أخذ بشيء من أقوال أهل البدع، ما في أحد يخالف في أن لو أحدا كذب بعيسى أو بموسى، ولو كان عنادا للنصارى أو عنادا لليهود، أنه مكذب بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فهو كافر كفرا ينقل من الملة لا شك ولا ريب فيه. بناء على هذا نستنتج النتيجة المهمة في ضوء ما يجري من حوار الأديان والتعايش العالم: ما حكم اليهود والنصارى؟ شوف الخطأ، لما تكلمنا عن الإيمان بالكتب نؤمن بالكتب، لكن التوراة الإنجيل عندنا أنها حرفت، غيرت، بدلت، ومن ثم فلنا موقف منها فيما ورد فيها، فصله العلماء وقسموه إلى ثلاثة أقسام: ما وافق ما عندنا صدقناه، ما خالف ما عندنا كذبناه، ما كان خبرا ليس عندنا ما يصدقه ولا ما يكذبه توقفنا فيه. فللأسف الشديد صار الآن الكلام يدور من أننا هؤلاء هم أتباع ديانة، ويعبرون أحيانا السماوية وإن كانت ليست دقيقة كلمة سماوية، لكن هم أصحاب ديانة، أتباع نبي، فهم أهل دين، فهل هم كفار أو ليسوا بكفار؟ فيأتي من يقول: لا يا أخي، لا هم مثلنا، نحن مسلمون نتبع محمد، وهؤلاء يتبعون عيسى، وهؤلاء يتبعون موسى، هؤلاء أصحاب ديانات. أنت تنكر عيسى أنه رسول، وتنكر الإنجيل، تنكر أن موسى رسول، تنكر التوراة، يا أخي هؤلاء أصحاب ديانات. ويقع التخليط على الأمة الإسلامية في هذه الحقائق التي لم يكن يشك فيها السلف رحمهم الله تعالى. كيف؟ قال: كلام واضح مثل الشمس، ما نريد أن ندخل في تفاصيل شركياتهم، وإن كان سنشير إليها بعد قليل، لكن ننطلق من المسألة التي معنا: ما حكم من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمه؟ قطعا لا شك في كفره. طيب، هل اليهود يصدقون بمحمد ويتبعونه؟ الجواب لا. هل النصارى يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعونه؟ الجواب لا. إذن كما قلنا قبل قليل، نحن ليس لدينا شك في كفر من أنكر رسالة عيسى، فيجب أن لا يكون لدينا شك في كفر من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وهذا معنى قوله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الإيمان بهم كما قلنا متلازم. هذه مسألة تنهي الخصام في هذه القضية وتبين أن هؤلاء لا يقبل منهم إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل جاءنا في الأدلة ما هو أعظم من ذلك، جاءنا في الأدلة أن عيسى لو جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عيسى كليم الله ومعه التوراة غير المحرفة ما جاز له إيش أن يعمل بالتوراة، ولوجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليه؟ لأن الله أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعن. كل الأنبياء أخذ الله عليهم العهد، إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم تتبع محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام. ودليلنا أيضا الآخر، وهو دليل سيقع ولدينا يقين بوقوعه، أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان لا يدعو لنفسه ولا يدعو للإنجيل الذي أنزله الله عليه، وإنما يتبع القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصداق للقضية السابقة. أما إذا دخلنا في داخل مذاهب اليهود والنصارى ففيه من الشركيات والكفريات ما هو مقطوع بها، مثل التثليث عند النصارى وعبادة الصلبان وتحريف كتبهم والكفر برسلهم. هم أعظم الناس كفرا برسلهم، النصارى أعظم الناس كفرا بعيسى، واليهود أعظم الناس كفرا بموسى وبسليمان وبداود. أما عيسى وموسى وداود فهم أنبياؤنا نحن، وهم أحبابنا، نؤمن بهم ونصدق بهم، ونسأل الله يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومع بقية المؤمنين. عيسى تبعنا نحن، وموسى تبعنا والله ليس تبع اليهود، بل اليهود أو النصارى هم أعظم الناس عداوة لهؤلاء الأنبياء، وسيتبرؤون منهم يوم القيامة. فلو قيل لماذا كفر اليهود أو النصارى لقلنا من عدة وجوه: الشرك بالله، التثليث، الكفر بالقرآن، الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، تحريف التوراة. ما هو مكفر واحد، وإنما جملة من المكفرات القاطعة التي تقطع بأن هؤلاء كفار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي تعرفونه: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم، وإن محمدا، لو لا تكون بالكسر، أي نقول إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. المصطفى هو المختار، والمجتبى هو بمعنى المصطفى، والمرتضى رضي الله عنه. فنؤمن بأن محمدا عبد الله ونبيه، عبد الله ورسوله. فهذه قضية أولى. ونحن سبق قبل قليل أن ذكرنا المقتضيات التسعة أو العشرة لشهادة أن محمدا رسول الله، ومن ذلك أن نقول هو عبد الله ورسوله حتى ننهج النهج الوسط فيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو فيه كما فعلت النصارى في عيسى. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا شديدا من الغلو فيه، وخاف على أمته وخوف أمته ولعن: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يربي أصحابه ليل نهار. أنت سيدنا وخير، قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجرئكم على الغلو أو لا تجرون وراء الشيطان. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ألا يغلو فيه، بل نؤمن أنه رسول الله، نعزره، نوقره، نعظمه، نحبه، نتحاكم إليه، نقدم أمره على أمر غيره. وفي الطرف المقابل من غير تفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. ونقصد بذلك أولئك الذين لم يؤتوه حقه، لم يعظموه صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، فجعلوه من جنس البشر، ليس مصطفى ولا مختارا من عند الله، ثم تعاملوا مع سنته كما يتعاملون مع كلام الآخرين، فصاروا يعترضون عليها ويردونها ولو كانت ثابتة صحيحة. وقسم وصل به الأمر إلى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى دوره، وشبهه بساعي البريد، نعوذ بالله، بإيش؟ بساعي البريد. تعرفون ساعي البريد ولا لا؟ ساعي البريد وش يسوي؟ ها؟ يأخذ الرسالة ويعطيه إياه، ما له علاقة فيها، يوصل الرسالة. الآن لما يرسل فلان إلى عزيزه فلان رسالة، ساعي البريد إيش له علاقة بالموضوع؟ ما له علاقة، لا من ناحية المدلول ولا المضمون ولا ما في هذه الرسالة من الأشواق أو الأوامر أو القضاء، ليس له علاقة. فهؤلاء والعياذ بالله تعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كساعي البريد، قالوا أدى لنا وانتهى. هل هذا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعجب أن بعض المتكلمين وفيهم أشعرية، وللأسف والله أنا يؤسفني لما أن بعض المقالات تكون لمذهب الأشاعرة، لأن كثير من علماء، لأن كثير من علماء الأشاعرة علماء أجلاء، وهم شيوخ لنا ونحن تلامذة التلامذة التلامذة، مثل ابن حجر ومثل النووي ومثل البيهقي، لكن والله يؤسفنا أن يكون في بعض هؤلاء الأعلام أشعرية، عاد قلت أو كثرت. في بعض هؤلاء الأشعرية قال لك النبوة معنى انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، النبوة معنى، مات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الروح، مثلا مات الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، لذلك القبر اللي في المدينة ما هو نبي، ليس قبر رسول الله، ليس في القبر نبي. وهذا من الخزعبلات، هو رسول الله وسنته باقية وشريعته باقية، وليس فقط هو أدى الرسالة وانتهى، لكن أيضا لا نغلو فيه، نعظمه، نصلي عليه، نسلم عليه، نوقره، نعزره، نتحاكم إليه، هذا هو التعظيم الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيه فنستغيث به وندعوه من دون الله عز وجل. طيب نتابع بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.